يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى فيما ذكره في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا تقدم رضي الله تعالى عنه عليهم رضوان الله عليهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله الأحاديث التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس فترة مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه لما تقدم غيره لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه نهى أن يصلى بالناس إلا إذا كان أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك لما رجع صلى الله عليه وسلم غضب في من يراجعه لئلا يصلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على قول الأجري رحمه الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، يعني مرض موته الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ومكث يصلي بالناس أياما، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويقره ولا ينكره، بل إنه أنكر ما كان خلافه يوم أن أمر عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فلما كبر رضي الله عنه أو أقيمت له الصلاة وهم أن يكبر، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المصلي عمر، أنكر ذلك وأمر أن لا يصلي إلا أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا سفيان بن حسين عن ابن شهاب يعني الزهري رضي الله رحمه الله قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال رضي الله تعالى عنه فآذنه بالصلاة، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قد بلغت، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليذر. قال: فقال له: يا رسول الله، فمن يصلي بالناس؟ قال أبو بكر: مروه فليصلي بالناس. قال: فلما تقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس كشفت الستور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء، فظن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج، فتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكانك. قال: فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات من يومه. فهذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس حال حياته، ولهذا اتخذها أعني هذه الحالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حجة في تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة. قالوا لقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لآخرتنا أو لدنيانا، أفلا نرضاه لدنيانا، فاختاروه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر من العجيب أن المحقق علق عليه بقوله إسناده حسن، ثم قال فيه حسين فيه سفيان بن حسين ابن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي، قال ثقة في غير الزهري باتفاقهم، والزهري يعني ثقة في غير الزهري، قال لكنه متابع كما في التخريج، أي لكن حديثه عن الزهري قد توبع، وتوبع من طريق يزيد بن هارون به، وهذا ما ذكره في الروايات الأخرى، ما ذكره في الروايات الأخرى، فقد توبع عن بمعمر كما في الرواية الثالثة، وتوبع بسفيان بن عيينة كما في الرواية الثانية. وفي الحقيقة إن الراوي إن تكلم فيه بسبب سوء ضبطه، لكنه إذا توبع بثقات يصبح حديثه صحيحا لغيره ولا يقال فيه حسن، لأن هذا الراوي وإن ضعف فقد زال ضعفه بهذه المتابعات خاصة من الثقات. لكن هذا منهج يبدو سلكه المحقق جزاه الله خيرا، حيث إنه يرى الحديث قبل المتابعة ضعيفا، فإذا ارتقى يرتقي إلى درجة الحسن، وهذا ليس هو الذي عليه المحققون من المحدثين. فالمحققون إذا كان المتابعون من الثقات فيصبح الحديث صحيحا ولا يقال فيه إنه حسن، وإنما يرتقي إلى الحسن إذا توبع بمثله أو بأقل منه على التعدد مع التعدد، أما إذا توبع بالثقات فيكون الحديث صحيحا ويوصف الراوي بهذه في هذه الرواية بأنه قد ضبط وروايته صحيحة، والتوثيق الذي يؤمل منه قد وجد من خلال تلك المتابعة. أما قوله لأنه لما حمله أو لما بلغه أن حان وقت الصلاة، لأن بلال رضي الله عنه كان من عادته أنه إذا أذن واجتمع الناس للصلاة يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال لا يأذن له بالخروج إلى لصلاة الجماعة، فقال يعني كأنه يقول له أقيم الصلاة، فمن شاء أن يصلي مع الجماعة ويخرج وهو قادر مستطيع فليفعل، ومن لا يستطيع فإنه معذور بحيث إنه لا يقيم الجماعة. وأما قوله مروه فليصلي بالناس، لأن بلالا سأل طيب من نأمر أن يصلي بالناس إن كنت غير قادر على الخروج، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فما وجه الإشكال؟ لأنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى الناس وهم يصلون خلف أبي بكر، فأخرج رأسه من الحجرة، والحجرة كان عليها ستار، فكشف الستار ليرى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهم يصلون. من يعرف وضع بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف المسجد يعرف أين موقع النبي عليه الصلاة والسلام. لما أخرج رأسه ليرى الناس سبحوا، ومنهم من صفى، يعني كأنهم يشعرون أبا بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليريد أن يصلي بالناس. فأحس أبو بكر، وأبو بكر ما كان من شأنه أن يلتفت في صلاته، فالتفت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند باب بيته تأخر يعني ليرجع في الصف ويتيح الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أما كان. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من أجل أن يطمئن لأن الناس صلوا ورأى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه في مقالته التي قال من شاء يصلي ومن شاء فليذر، قد يفهم منه أن بعض الناس قال لا يصلون وراء أبي بكر، فأراد أن يتأكد من ذلك. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني صاحب المسند قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. فهذه الرواية تشهد، أو فهذه الرواية فيها متابعة لرواية سفيان بن حسين الذي يروي عن الزهري. قال عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر نظرة نظرتها يعني أنسا رأى فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان ذلك يوم الاثنين يعني اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كشف الستارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي الستارة الكائنة على الباب. قال كشفت الستارة أو كشف الستارة فنظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف يعني بيضاء، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يأمهم أن يصلي بهم، فأشار إليهم أن امكثوا يعني أي استمروا. قال وألقى السجف، والسجف هو نوع من أنواع الستائر، لكن يقيده بعضهم بأنه الستارة المشقوقة نصفين، ستارة معمولة توضع على الأبواب تشتر شطرين ليسهل الدخول إلى الأبواب من خلال هذا الشطر، فكانت موضوعة على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما أراد أن ينظر إلى الصحابة وهم يصلون خلف أبي بكر كشف السترة وكشف السجف. قال وتوفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأثر فيه أن أنس رضي الله عنه يقول آخر مرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. وهذا الحديث فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس إلى آخر يوم من أيامه، وأنه لم يلغي ذلك، وأنه بقي على أمره الأول، بخلاف ما يردده بعض من لا يرى الحق من أن النبي صلى الله عليه وسلم غير رأيه في ذلك، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف غير أبي بكر بأن يصلي بالناس ليرد على المسلمين حجته. لكن أنس رضي الله عنه لما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي وأنه رأى أبا بكر أن يصلي رضي الله عنه حتى في آخر يوم من أيام حياته وأنه أقره على ذلك، علم أن ما زعمه وما ادعاه غير المسلمين أو ما ادعاه أصحاب الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء أنه لا حق فيه. نعم، ليس بلازم ما دامت في آخر يوم سواء كانت ظهرا أو عصرا أو المغرب، الحكم واحد. قال رحمه الله: وحدثنا أبو أحمد أيضا قال قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب المصنف قال قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع قال عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذه طريق ثالثة تؤيد الروايتين السابقتين. قال: لما كان يوم الاثنين كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فرأى أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بالناس، قال: فنظرنا إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنه ورقة مصحف وهو يبتسم، أي مقرا لأصحابه على ما رآهم عليه. قال: فكدنا أن نفتنا في صلاتنا فرحا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. إيش أن نفتنا؟ ايش عندك يعني ان نفتن او نفتن؟ فتن يفتن، فتن يفتن، والفعل هنا او فتن يفتن. فكدنا ان نفتن، نفتن يعني الفعل مبني للمجهول لانهم هم الذين فتن، الفعل فتن، الفعل هنا مبني للمجهول. ان نفتن في صلاتنا، أن نفتن في صلاتنا فرحا برؤيته، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يريد أن يقول مراده يعني أن الناس كادوا أن يقطعوا صلاته وكادوا أن يخرجوا من الصلاة بسبب ما أصابهم من فرح يوم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا عند باب بيته. والنبي إنما خرج ليطمئن إلى صلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، لكن الناس فرحوا لهذا الخروج حتى إنهم كادوا أن يفتتنوا في ذلك. قال: فكدنا أن نفتن في صلاتنا فرحا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن ينكص، أي لما حس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشار إليه: أن كما أنت، أي ابق على ما أنت عليه. قال: ثم أرخى السترة، أي ودخل البيت، فقبض من يومه ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ظاهرها أنها خلاف القصة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وجد في نفسه خفة يعني من شدة المرض، فخرج يهادى به بين العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما. فلما حس به أبو بكر رضي الله عنه تأخر، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي بالناس فأبى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، مما يدل على أن المسألة يعني تكررت. ففي مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وفي مرة لم يخرج وترك أبا بكر رضي الله عنه يصلي به. هو الالتفات إذا كان يسيرا لا يبطل الصلاة، لكنه إذا كان كثيرا أو أدى إلى أن يستدير الجسم عن قبلة الصلاة فكثير من أهل العلم يذهبون إلى أنه يبطل الصلاة. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رجل رقيق، ومتى يقوم مقامك؟ لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فأتاه الرسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى بالناس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محل الاستشهاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على غيره من أصحابه بأمره بالصلاة عليه بالصلاة لهم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف يعني من الأنصار كان بينهم شيء أي من الإحان والخصومة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في ناس معه أو في أناس معه يعني من أصحابه رضوان الله عليهم. قال: فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم وحانت الصلاة، فجاء بلال يعني ابن أبي رباح رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس يعني لم يأتي وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم. قال: فأقام أبو بكر رضي الله عنه يعني الصلاة، فقام قال فأقام بلال رضي الله تعالى عنه يعني الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمشي يعني بين الصفوف حتى قام في الصف أي الخلف أبي بكر رضي الله عنه، وأخذ الناس في التصفيق أي في تنبيه أبي بكر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس يعني من التصفيق والتنبيه قال التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وراءه يريد أن يصلي خلفه. قال: فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي. قال: فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه يعني إلى السماء فحمد الله شاكرا الله جل وعلا بهذا الذي هيأ له وهذا الذي امتن به عليه، لكنه مع ذلك لم تعطه نفسه أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع القهقراء وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصلى للناس. قال فلما فرغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. وهذا وجه الإنكار، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أبي بكر الرجوع، وإنما أنكر على الناس التصفيق، وبين لهم أن التصفيق إنما هو من خصائص النساء، وأما الرجال فإنهم يكبرون. قال: إنما التصفيق للنساء، ومن نابه في الصلاة شيء فليقل: إنما الرجال يسبحون. إنما التصفيق للنساء، ومن نابه في الصلاة شيء فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. ثم قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استنبط منه بعض أهل العلم أن الأدب يقدم على إيه؟ على الأمر، أن الأدب يقدم على الأمر، فأبو بكر رضي الله عنه من حسن أدبه يعني رأى أن في تأخره مندوحة وفي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دل على أنه يمكن، أو على أن فضل أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يصلي وراءه ورغب في أن يصلي وراءه، وهذا دليل من دلائل تفضله عليه الصلاة والسلام. نعم نعم أي نعم. وذلك أيضا مما يدل على أن الأدب يقدم على العلم على الأمر. قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: قال حدثنا سليمان بن حرب قال: قال حدثنا حماد بن زيد قال: قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان بين بني عمرو بن عوف قتال. وهذه رواية أخرى متابعة للرواية الرواية السابقة، والتي جاء فيها أن يعقوب بن عبد الرحمن تابع من؟ حماد بن زيد في أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: كان بين بني عمرو بن عوف قتال قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم أتاهم يصلح بينهم، وقال لبلال رضي الله تعالى عنه: إذا انحضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه فليصلي بالناس. وهذا التعيين من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في أن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو محل الشاهد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه أن يكون خليفته في الصلاة. ومن هنا استنبط الصحابة رضوان الله عليهم أن تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة يعني مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فلما حضرت الصلاة أمر أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس. يعني فشرع في الصلاة بالناس، إلا أن قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حمل أبا بكر رضي الله عنه إلى أن يتأخر ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن يصدق بعضها بعضا، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس في حياته إذ لم يحضر، يعني لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وفي مرضه إذ لم يقدر يعني على الخروج إلى الجماعة والصلاة معه. قال رحمه الله: وقوله لما تقدم عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا يأبى الله، قال: لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا إنما قاله لما سمع صوت عمر رضي الله عنه وهو يهم بالصلاة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن يصلي بالناس. ولهذا مر بنا في درس ماض أن عبد الله بن زمعة لما أمر عمر رضي الله عنه حيث لم يرى غيره، فلما سأله عمر: هل أما يعني هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، وإنما أمر أن تقام الصلاة، فلما خرج لم أرى يعني لم يرى غيره أولى بالصلاة فأمره أن يصلي بالناس. لكنه لما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بأن لا يصلي بالناس إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه اعتذر عما بدا منه، حيث وجد منه ووجد عليه عمر رضي الله عنه وجدا شديدا كما مر بنا في درس الماضي. فين أمر؟ في أي رواية؟ رقم الحديث؟ نعم، صفحة حديث 1297. فين هلك؟ فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبث وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ نعم، يعني كأنه يقول: ها تتقدم للصلاة. هذا لا يتنافى أن النبي أمر بلالا، قال له: إذا لم أحضر مر أبا بكر. فجاء أبو بلال يستأذن أبا بكر في أن يبدأ الصلاة. هذا معنى قوله: هل لك أن تؤم الناس، ليس معنى أنه يعرض عليه على سبيل الاختيار، وإنما هو يخيره في الابتداء، في الابتداء بالصلاة، أو ينتظر قليلا يعني. قال: وقوله لما تقدم عمر رضي الله عنه وقال: لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، دليل على أنه لم يكن أفضل منه رضي الله تعالى عنه، وعلى أن الخليفة وعلى أنه الخليفة من بعده. وهذه إشارة فهمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واستنبطوها، ومن أول من استنبط ذلك أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى، خصوصا وأن علي رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في إبان مرض موته هو والعباس. يقول: فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولم يختره ولم يختر العباس، مما يشعر بأن هذا الاختيار له ما وراءه. أي مزية هذه؟ هو دل على أن أبا بكر أفضل الصحابة رضوان الله عليه، فاختاره النبي للصلاة. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للصلاة اختيار لأمر ديني، فإذا كان اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الديني فاختياره للأمر الدنيوي من باب أولى. وكذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الرابع. وقد ذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وشرفه وفضله وقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فرضينا، وهذا هو الاستنباط الذي استنبطه علي رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله، يعني كأن في هذا رد على الطائفة التي تزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة من بعده لعلي، فعلي رضي الله عنه يرد ذلك ويقول أبدا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارني لا أمرني بأن أصلي، وحيث اختار أبا بكر مش يعني فيه إشعار بأن اختيار أبي بكر هو الأولى وهو الذي انبنى عليه اختياره للخلافة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر رضي الله عنه يأمهم غيره. هذا القول يقول: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء قال قال حدثنا أحمد بن بشير قال قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره أو يأمهم غيره. وهذا إنما قاله لما راجعت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبي بكر، وأنه رجل أسيف، وأنه لو قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم فسيجهشه البكاء ويغلبه البكاء، فبين لها أن هذا كله لا يعفي أبو بكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه من الإمامة، وأنه لمكانته وفضله وشرفه لا ينبغي لقوم أن يصلوا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إماما له. وهذا الذي قاله أبو بكر قاله النبي صلى الله عليه وسلم كأن فيه نسخ لما قد حدث من ذلك في شيء، فقد ورد أنهم في غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ليتطهر وكان معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم، فلما أراد الوضوء كانت له جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج كميه من داخل الجبة وغسلهما، أخرج يديه من داخل الجبة وغسلهما، فهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع عنه خفه، فقال له: لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولما عاد وجد الصحابة رضوان الله عليهم قد دخلوا في الصلاة، وأمهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم معهم مأموما قد فاتته ركعة من الصلاة، فلما فرغ أثنى عليهم وقال لهم: يعني إذا تأخر الإمام فافعلوا ذلك، لكنه عند مرض موته أصر على أن لا يكون الإمام من بعده إلا أبا بكر رضي الله عنه. ففيه يعني نسخ لما قد يفهم أنه يجوز لغير أبي بكر أن يتقدم. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا أبو إدريس الحارثي تليد بن سليمان قال قال حدثنا أبو الجحاف قال احتجب أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن الناس ثلاثا، يشرف عليهم كل يوم فيقول قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم. قال فيقوم علي رضي الله عنه فيقول والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يؤخرك؟ فمن ذا الذي يؤخرك؟ وهذا القول من علي رضي الله عنه إقرار على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يستجيبوا لما طلب منهم أبو بكر. لكن هذا الفعل لا يعني أن أبا بكر تأخر عن إمامة الصلاة، وإنما كان يعني يحبس نفسه في بيته في غير أوقات الصلاة، ويأذن للناس إذا أرادوا أن يختاروا خليفة غيره. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن زياد الأعرابي قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي قال حدثنا شريك عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال علي رضي الله تعالى عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. كل هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم تبين فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، ولا شك أن اختياره للصلاة. أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد يعني الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي الله عنه. والمراد به يعني أنه شرع أن يصلي خلف أبي بكر لولا إصرار أبي بكر رضي الله عنه وتأخره وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعفه المحقق وقال إن فيه حميد الطويل وهو ثقة مدلس يعني، وقد عنعنا بالرواية. وإذا كان الحافظ ابن حجر جعله من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين يعني أنها لا تقبل روايته إلا إذا جاء التصريح فيها بالسماع، والرواية هنا جاءت معنعنة فتكون يعني مردودة. لكن يقول: الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه النسائي في كتاب المجتبى يعني السنن الصغرى، وأخرجه في السنن الكبرى أيضا، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه البيهقي في كتاب الدلائل أي دلائل النبوة. قال: وأخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان، جميعهم من طريق أو من طرق عن حميد عن أنس به. قال: وأخرجه الترمذي في الصلاة من طريق حميد عن ثابت البناني عن أنس. وهذه الرواية لعلها رفعت إشكال التدليس، ومعروف أن حميد من أثبت الناس في ثابت، وثابت من أثبت الناس في أنس. وقال رحمه الله: إن هذا حديث حسن صحيح. إيش دليلك على قوله متوشحا به؟ ومعنى المتوشح يعني هو الذي يرمي طرفيه مختلفين، الثوب له يعني واسع وله طرفين بحيث انه غطى الجسم ورمى طرفين خالف بينهما ولا يلزم منه ربطهما والكتفان مغطيان. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا شبابة بن سوار قال قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه قاعدا, يعني حال كونه صلى قاعدا, لكن قوله خلف أبي بكر هذا هو محل يعني النقاش ومحل النظر, فإن أبا بكر رضي الله عنه تراجع القهقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على يمين أبي بكر أو على شمال أبي بكر, وأبو بكر واقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. فالواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس وأبو بكر يصلي وراءه, لكن من دخل في الصلاة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أن الذي يصلي بالناس هو أبو بكر رضي الله عنه. قال وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبو عبد الله بن مخلد العطار قال قال حدثنا حمدون بن عباد الفرغاني قال قال حدثنا شبابة بن سوار قال قال حدثنا شعبة وذكر الحديث يعني وهذه رواية أخرى تابع فيها محمد بن رزق الله الكلوذاني تابع فيها حمدون بن عباد الفرغاني. قال وأخبرنا ابن مخلد أيضا قال حدثنا حمدون بن عباد قال قال حدثنا شبابة قال قال حدثني خارجة بن مصعب والمغيرة بن مسلم كلاهما عن يونس عن الحسن قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام, فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس 9 أيام, فلما كان اليوم 10 وجد خفة قال فخرج يهادى بين الفضل ابن العباس وأسامة يعني ابن زيد رضي الله تعالى عنهما, قال فصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا. وهذا الأثر كما نرى أنه مرسل, ومراسيل الحسن يعني فيها ضعف لأن الحسن لم يدرك عددا كبيرا من الصحابة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. قال والحديث أخرجه الدارقطني